أن يبتعد عن العمل السيء وإن دق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة جامعة، قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأنك قد لا تستطيع. فمن رحمته بك صلى الله عليه وسلم أن قال: ما استطعت. ونعطيك أقرب مثال: الوضوء للصلاة. إن استطعت أن تتوضأ فعليك الوضوء، فإن لم تستطع لفقد الماء أو لمرض فتتيمم، فإن لم تستطع التيمم أيضا تصلي وأنت فاقد الطهورين، المهم أن تصلي الصلاة على وقتها. كذلك الحال، طلب منك الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس وما بينهما ثم التسليم، فإن استطعت القيام وجب عليك القيام، وإن لم تستطع القيام لأي عذر فسقط عنك القيام. ثم عليك الركوع، وهو انحناء الظهر المعروف، وأن تمكن ذلك من ركبتيك، وأن تجعل ظهرك مستقيما، تجعل الظهر مستقيما، فهذا الركوع المستطاع. فإن لم تستطع هذا الركوع فالانحناء بالرأس، لأنك لم تستطع إلا هذا، هو حق التقى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته فسرت في سورة التغابن بقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. يقول العلماء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأنه إيجاد للفعل من العدم، وقد تستطيع إيجاد وقد تضعف عن إيجاده. مثاله: لو قيل لك ارفع هذا الحجر الصغير من مكانه، هذا غالبا مستطاع، تمسكه بيدك ترفعه، إلا إن كان في اليد آفة أو عجز. إن قيل لك ارفع هذا الحجر الصغير من الأرض، هذا غالبا مستطاع إن شاء الله تعالى، تمسكه بيدك وترفعه. فإن قيل لك ارفع هذه الصخرة العظيمة، هذا غير مستطاع. فالنبي قال: ما أمر، لأنه إيجاد للفعل. ففي المرة الأولى استطعت إيجاد الفعل وهو نقل الحجر الصغير، وفي المرة الثانية عجزت قواك عن نقل صخرة عظيمة كبيرة. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، في كل العبادة، في كل التكليف. إنما إن كنت مستطيعا ستحاسب على قدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم قال: وما نهيتكم عنه، قال: فانتهوا. لم يقل فانتهوا عما استطعتم، لأنك في النهي تستطيع الانتهاء عن كل معصية بلا استثناء، لأنه الذي يعصي هو يقوم لإيجاد الفعل، فهو يقول لك: لا توجد هذا الفعل. في العصيان نفسه قد يستطيع الإنسان أن يفعل المعصية وقد لا يستطيع. مثاله: من عجز ماله عن شراء الخمر أو عن شرب المسكر أو عن شراء المخدرات أو أي كذا، بيمتنع عنها لعجز واستطاعته، فإن وجد المال يرجع يشتريها مرة أخرى لأنه استطاع. فكذلك العصيان كله إيجاد للفعل، فهو يقول لك: ما نهيتكم عنه فانتهوا، لأنه إيجاد للفعل فلا توجد هذا الفعل العصيان. يوضحها أكثر: أنك جالس الآن، أي معصية أن تقترف؟ ولا معصية. أنت جالس أمامي تسمع الخطبة، لا في معصية سرقة ولا ضرب ولا ظلم ولا سب ولا شتم ولا أي معصية. فكما أنت، أنت الآن مستطيع البعد عن كل معصية، فكما أنت أثبت، ثبتنا الله وإياك على الطاعة، وكفانا وإياك شر العصيان وأهله. قل آمين. إذا استقرت هذه المقدمة، هيا بنا نقرأ الآيات قراءة يسيرة. قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح. الكلام لمشرقي قريش، كفار مكة، الذين يكذبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم: السورة من أولها قاف، والقرآن المجيد القسم له جواب. جواب القسم في هذه السورة غير مذكور، يدل عليه سياق الآيات. لو نظرنا في سورة نون والقلم، أي القسم، وما يسطرون، جواب القسم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ولو نظرنا في ياسين مثلا، ياسين والقرآن الحكيم، جواب القسم: إنك لمن المرسلين. والشمس وضحاها، هذه قسم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. كم قسم؟ 11. فألهمها فجورها وتقواها. جواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن لكل قسم جواب. قال تعالى في مطلع هذه السورة: ياسين والقرآن الحكيم. أين جواب القسم؟ محذوف. طب ما تقديره؟ إنك لمن المرسلين، أو إنك لرسول الله، أو جواب القسم: لا تبعثنا. طب لما اخترنا الجواب أن يكون أحد هذين المحذوفين؟ لأن هؤلاء يكذبون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعجبون منها، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. إذن قاف والقرآن المجيد: إنك لرسول الله حقا وصدقا. ودعهم يتعجبوا أو لا يتعجبوا، فأنت رسول الله، والبعث قائم وكائن حقا وصدقا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أو جواب القسم: لا تبعثن ثم لا تحاسبن على ما اقترفتم من خير أو من شر. يدل على ذلك ما جاءت بعض من الآيات التي تظهر مظاهر القدرة للرب سبحانه وتعالى على الإيجاد والخلق والتدبير، كإنزال الماء وإنبات المطر، والنخل باسقات لا يطلع النضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة، ثم قال: كذلك الخروج، ويا محمد كذبت قبلهم قوم نوح. فتسلى بهذا وتعز به: لست أول من كذب، إنما كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس. يقولون أصحاب الرس يعني أصحاب البئر، والطبري يقول أصحاب الرس أصحاب الأخدود، أيا ما كان الاختلاف الذي اختلفوه لا يضرنا. أصحاب الرس قال: وثمود وقوم صالح وعاد قوم هود وفرعون الذين أرسل إليهم موسى عليه الصلاة والسلام، وقوم لوط كذبوا نبيهم، وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب، وقوم تبع ملك اليمن، كل هؤلاء كذب الرسل. فماذا كان؟ فحق وعيد. ما الوعيد اللي استحقوه؟ استحقوا العذاب في الدنيا، والآخرة بعدها يكون عذابهم أشد. استحقوا العذاب في الدنيا قوم نوح بالغرق، قوم هود عليه السلام جاءتهم الريح الصرصر العاتية، قوم صالح جاءتهم الرجفة والزلزلة، أصحاب الأيكة جاءتهم سحابة فظنوها ماء يمطر فإذا هي ظلة، أخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية. هذه الظلة أمطرتهم نارا، أعوذ بالله من عذاب الله، وغيرهم. فكل من كذب الرسل حق وعيد، يعني حق عليه الوعد المحقق الذي هو إما أن تؤمن أو يأتيك الهلاك. فهؤلاء الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم ما كانوا يوعدون في يوم بدر، قال سبحانه: عن يوم بدر يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وكان يوم بدر يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. وتقابلوا على غير موعدة، قال سبحانه: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن الله سلم. ثم قال: ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: هؤلاء الذين يكذبونك إن لم يؤمنوا سيحل بهم ما حل بمن كان قبلهم. ثم الكلام لنا: أرأيت إذا المقدمة التي ذكرت لك عن أمر الطاعة وأمر المعصية، فإن كنت من أهل الطاعة فانتظر جزاء أهل الطاعة، وإن كنت من أهل العصيان فتب إلى ربك حتى لا يقع عليك ما يقع على أهل العصيان. في الحكمة يقولون: السعيد من وعظ بغيره، من وعظ بغيره في كل الشؤون. يعني قوم هؤلاء الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم لو وعظوا بما كان عندهم من علم، هم يعرفون ما كان من قوم نوح وأخبار عاد وأخبار ثمود وأخبار سليمان وأخبار، يعرفون الأخبار السابقة. ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه باتفاقهم لم يجلس إلى معلم قط صلى الله عليه وآله وسلم ثم يأتي بهذه الأخبار التي في الزمن السابق، فمن أين أتى بها إلا أن يكون قد جاء بها الوحي الكريم صلى الله عليه وسلم. على الرسولين الكريمين محمد وجبريل عليهما الصلاة والسلام، فمن أين جاء بها الذي لم يجلس إلى معلم قط؟ إنما جاءته من لدن حكيم خبير. فيقال لهم: إما أن تؤمنوا أو سيلحق بكم ما لحق بهم. وانظر في حالك، السعيد من وعظ بغيره، في معاصيك التي أكلم نفسي وإياك عن التوبة منها. في كل شأنك انظر إلى ما كان وقس الأمور، فإن الأمور اشتباه. قال سبحانه: فاعتبروا يا أولي الأبصار. أمثلة كثيرة جدا لإنسان يظلم أخا في ميراث، لرجل يظلم امرأة في حق، لآخر يعتدي على جار في كذا، لرابع يسرف على نفسه في عصيان كذا، لخامس يفعل هذه، وسادس يفعل، وسابع وغير ذلك. فيقال للجميع: هل أنت تأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيقول قائلهم: أنا أعمل المعصية دي لسنين، سبحان ربي، الله يسترك الفترة الطويلة دي، الله يملي لك الفترة الطويلة، أم أنك تنتظر أن يأخذك أخذ عزيز مقتدر كما أخذ هؤلاء الأقوام أخذ عزيز مقتدر. كل كذب الرسل فكان ماذا؟ فحق وعيد. قوم نوح جاءهم الطوفان، قوم فرعون أغرقوا في اليوم، قوم ثمود جاءتهم الصيحة الطاغية، جاء قوم شعيب الظلة مع رجفة مع زلزلة، كل هذا اجتمع عليهم. فإياك أن تفعل مثل فعلهم لئلا يصيبك ما أصابهم، والسعيد من وعظ بغيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا: أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. هؤلاء الكفار الذين يكذبون بالبعث الآخر، يقال لهم لما أوجد الله الخلق من عدم، السماء والأرض وما بينهما، وأنتم هل أصابه تعب أو إعياء؟ أبدا ما كان، لأنه القوي العزيز، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه على ما يشاء قدير، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيقال: يا من تكذب بالبعث، أفعينا بالخلق الأول؟ هل ربنا لما خلق السماء والأرض تعب؟ هذا مستحيل. ثم قال سبحانه: بل هم في لبس من خلق جديد. هم في حيرة، في حيرة من الإيمان باليوم الآخر، سيكون أو لا يكون، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. قال تعالى عن اليوم الآخر: يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فهم يختلفون أشد الاختلاف في اليوم الآخر، هل سيكون أو لا يكون. ثم يأتي أحدهم فيقول سيكون، ثم ينقص على عقبيه، فتأتي الآيات فتذكره، فيسمع القرآن فيرعب منه، كما قال جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل إسلامه، قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يقرأ سورة الطور وكتاب مسطور، فسمعت إليه يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال رضي الله عنه: كاد قلبي يطير. ما معنى كاد قلبي يطير؟ كاد قلبي يقف، يقف عن النبض من روعة الكلام الذي أسمع. فقال سبحانه: أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس، في حيرة من خلق جديد، لكن البعث الآخر قائم وكائن. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الآيات تحمل النفس على كل طاعة وتزجر النفس عن كل معصية. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فكل عمل تعمله دق أو عظم، صغر أو كبر، تراه أنت يسيرا هو عند الله قد يكون كبير، يعلمه الله. ثم مع علمه سبحانه وتعالى جعل مع كل منا ملائكة يحصون عليه كل أعمال ويكتبونها الصغيرة والكبيرة، فانظر في كل عمل تعمل، هذه الآيات تحمل النفس على الاستقامة على كل طاعة، هذه الآيات تزجر النفس من كل معصية، كله مكتوب. الذي يخرج من المسجد يفعل أي أمر، يعني من المعاصي الكثيرة التي يراها الناس خفيفة كتبرج النساء يكتب عليها وعلى وليها، كالتدخين يكتب عليه، يعني لعله جالس أمامي الآن والدخان في جيبه هذا مكتوب عليه، يتكلم بكذا في مزاح في غيره كله مكتوب ويعرض على الله سبحانه وتعالى، وهو يستغني عن الكتابة وعن الكتبة لأنه لا تخفى عليه خافية، كما قال سبحانه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني الله يعلم السر وأخفى. السر أن تكلم إنسان بكلام لا يعلمه إلا أنت وهو، طب ما هو أخفى من السر؟ ما توسوس به نفسك يعلمه الله قبل أن يكون ثم يحاسبك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد العرق الذي يتصل من القلب في العنق إلى الدماغ، هذا إذا انقطع مات الإنسان، كما قال لقطعنا منه الوتين. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ثم قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني معنى ملائكة يحصون على الأعمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يراقبون أعماله ويكتبونها عليه ويحصونها، وهم كرام لا يظلمون ويعلمون ما يكتبون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولذا يوم القيامة يقول الله لعبده هل ظلمك كتبتي؟ هل ظلمك حفظتي؟ أبدا، لأنهم كرام يعلمون ما تفعلون ويكتبون عليك كل صغيرة وكبيرة. ويأتي الإنسان يوم القيامة صاحب العصيان يخاف من صحيفته، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا رب العالمين.